ولما لم يكن واجبا لم يكن القضاء مرتبا، فلما لم يكن عذر بشيء من ذلك فالوجوب ثابت بالإتمام لوجود شرط الوجوب، فإذا وقع الفطر في الصوم فالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة: أفطر وقت يوما مكانه. لماذا؟ قال لأن ما في عذر، إذن الصيام واجب عليك، وهما قد أفطرتا مع قدرتهما ومع علمهما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يوما مكانه. قلت ونلحق هنا مسألة، وهي فيما كان الفرض يقضى مطلقا وكان النفل يفرق فيه، الفرض إذا لم يصوم الشخص ما وجب عليه فيقضى مطلقا سواء تركه لعذر أو لغير عذر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يجب القضاء على كل حال، إلا على الشيخ الكبير الفاني أو الهرم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا لم يستطع أن يصوم أو المريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه، هنا يجب عليه. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يفطر ويقضي أو يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالفرض يقضى مطلقا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. وأما النفل فيقول على رأي الإمام مالك فيها في أن الشروع في النفل يوجبه، يقول لا يقضى إلا إذا كان ترك هذا الواجب من غير عذر، فإن تركه بعذر فلا يحل، ويفرق بين الواجب بأصل الشرع وما أوجبه الشخص على نفسه بالشروع دي، لأن الإجاب في الشرع أعلى درجات الإجاب، وإجاب الشخص على نفسه شيئا بالنذر أو غيره أقل درجة في باب الحكم التكليفي من الحكم الذي أوجبه الشارع على المكلف. لما كان الفرض يقضى مطلقا وكان النفل يفرق فيه، بل كان القياس يقتضي ألا قضاء في النفل مطلقا، يقول القياس يقتضي أن لا يكون هناك قضاء في النفل مطلقا. لماذا؟ لإظهار رتبة الفرض. فنقول إنما وقع التفريق لأنه بالشروع لحق، بالشروع في النفل لحق عند مالك بالفرض، وأصبح يجب إتمامه، وإن أفطر من غير عذر وجب قضاء. وأما غيره من العلماء فلا يجعلون شيئا من النوافل واجبا إلا بالشروع فيه إلا الحج والعمرة، فواجب أن يحكم له فيه بحكمه ما لم يعارضه عجز مثلا أو إكراه أو غيره، وهو ما كناه في المسألة قبل هذه فأوجب ذلك الأمر. قلت وهنا سؤال، وهو لما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وخيره كما تعلم، لماذا التطوع على قول من يقول أن الصيام يجب إتمامه بالشروع فيه، لماذا يقول لماذا فرق فيه بينه وبين الصيام الواجب بحكم الشرع يجب قضاءه على كل حال، وهذا لا يجب قضاءه إلا إذا ترك الصيام من غير عذر. قلت وهنا سؤال، وهو لما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغيره كما تقدم، وكان الاعتكاف يتعين فيه القضاء، وكل واحد من الصوم والاعتكاف وجب بالشروع فيه، والوجوب سبب القضاء، فأجيب بأن الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره فقول لضع حكمه. يقول الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره، وهو أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته، ولا يحضر الجنازة عند بعض أهل العلم، وعند البعض الآخر يجوز له أن يحضر ما كان له فيه حاجة، ومن ضمنها ما إذا كان يستحي من الأكل والشرب في المسجد فإنه يخرج للأكل والشرب في خارج المسجد وقضاء الحاجة وغيرها مما يشابه. قلت ونذكر هنا أيضا مسألة وهي لما كان الأفضل الصوم في السفر والأفضل قصر الصلاة في السفر، وكلاهما رخصة في عبادة. الأفضل الصوم في السفر عند مال، والأفضل القصر في السفر. لما؟ وكلاهما رخصة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أجله. فالفطر في السفر، فطر في السفر رخصة. قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين رخصة. لماذا جعل الفطر أفضل في الصيام والقصر أفضل في الفطر أفضل في السفر، الصيام أفضل في السفر وقصر الصلاة أفضل في السفر، وكلاهما رخصة؟ لما فرق بين الأمرين وكلاهما من باب الرخصة؟ الفرق بينهما قيل الفرق بينهما أن العبادة إذا ذهب وقتها صارت قضاء. نحن نعرف يا أخوان جميعا أن العبادات من حيث الوقوع في الوقت وغيره تنقسم إلى أربعة أقسام: أداء وإعادة وقضاء وتعجيل. الأداء هو فعل العبادة في خير وقتها في وقتها المخصص لها، صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، والمغرب وكذلك، ورمضان له وقت. فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها فهذا أداء ومحدد له، وإذا فعلها في وقتها ثم حصل طارئ أفسد هذه العبادة وفعلها مرة أخرى في وقت والوقت لم يخرج، هذا يسمى إعادة، لأن فعل العبادة في وقتها بدل العبادة الأخرى الأولى يسمى إعادة. فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المحدد له يسمى إعادة. وبعد خروج وقتها ترك الظهر حتى خرج وقته، أو العصر حتى خرج وقته، أو رمضان حتى انتهى شهر رمضان، فعل العبادة بعد خروج وقتها يسمى قضاء. فيه شيء يسمى إعادة، يسمى تعجيل، وهو فعل العبادة قبل وقتها، وليس العبادات كلها تعمل قبل وقتها، وإنما هذا خاص في باب الزكاة، في باب الزكاة. إذا قدمت الزكاة الواجبة قدمها قبل حولان الحول بعد ملك النصاب فهذا يسمى تعجيلا. فإذا عجل العبادة قبل الوقت في الزكاة خاصة فهذا تعجيل، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين. الفرق بينهما أن العبادة إذا ذهب وقتها صارت قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء. ولا شك أن الأداء أفضل من والأداء أفضل من القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام في سفره، وحينما خرج من المدينة حتى وصل الكديد، وصل الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر حتى يقوا على مواجهة العدو، لأنه خرج في غزو، وصام معه الصحابة رضي الله عنه. وفرق بين الواقع الصيام الذي يشق على صاحبه السفر والصيام الذي لا يشق على صاحبه السفر. الصيام الذي لا يشق على صاحبه السفر أفضل. والصيام الذي يشق على صاحبه في السفر الفطر أفضل. ويختلف الناس باختلاف قدرته على الصيام وعدم. ووقت الصوم هو الشهر، فيكون الصوم فيه أداء والأداء أفضل كما قلنا، وليس كذلك الصلاة، ليس كذلك الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة اجتمع فيها الأمر، اجتمع فيها التخفيف، واجتمع فيها أداؤها في وقتها. وأما الصوم فإذا أفطر فإنه يخرج بصيامه أو بالقضاء عن وقته، فلذلك جعل الصيام في السفر أفضل. طبعا الأفضلية هذه تختلف لمن لا باختلاف الأشخاص، من لا يشك عليه فالأفضل في حقه عن يصوم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وصام صحابته رضي الله عنهم معه، ولما قربوا من العدو أمرهم بالفطر حتى يكونوا أنكى وأقوى في مواجهة العدو. بل اجتمع به الأمران الأداء والأخذ بالرخصة لأنها في الوقت. قلت وينتقد هذا بالحائل، فإن الأداء لا يصح منها فضلا عن أن يقال إنه أفضل. طبعا الحائض والنفساء من المعلوم أن من مفضلات الصيام الحيض والنفاس، لو طرأ قبل المغرب في دقيقتين فقد فسد صومها. نفست قبل المغرب في دقيقتين أو حاضت قبل المغرب في دقيقتين. الحيض والنفاس مانع من صحة الصيام. أو نزل عليها بعد الفجر لمجرد ذلك فإنها قد نقض صيامها الحيض أو النفاس. طبعا النفاس معلوم أن مدة تطول إلا عند من يقول أن من ولدت غير نفاس أن النفاس لا ينقض صيامها، وهذا نادر في النساء يوجد ولا أظنه يوجد. فالحيض والنفاس إذا طرأ أول النهار أو في آخره ولو بلحظة بسيطة